الوالد وهذا ذلك الناس فيكون النساء فابدا. ولهذا صح من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أنه نهى عن نكاح الصغار. نكاح الصغار مأخوذ من شغول المكان. شغول المكان هذا قال آخر أنا لا أدعى

لكن أن تتكبر بالبيت للأبد فيه مبعد في غير يدخل ما يجب تؤجر الليل تموت ويرى من ذلك فيبقى الإذن على هذا القول الذي سمعه وقال إذن عليه أن يجب الساعة المغيرة فإذا كان ذكر عشر وإذا خسرت 5 ريال أو 1 ريال فهو سهل يبني الأحكام على الأدلة ولا يبني الأدلة على الأحكام. وفي ذلك وهذا معنى قول العظيم استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل، لأن الذي يستدل ثم يعتقد يكون من عقيدة الدليل، والذي يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا ربما يدافع عن الله الذي كان يعتقده من قبل وينوي أعناق النصوص من أجل أن تكون موافقة لما رواه. نسأل الله أن يهديه ويقصر أما الموضوع الثاني وموضوع الإسلام فلا تسأل الإسلام مني سلمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما الغرض منه؟ ما هو الغرض منه؟ الغرض تحري ليلة القدر، هذا الغرض. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الاثنين تذكر العشر الأول ثم الثاني ثم رميته الناس الثالث الناس الثالث تذكر العشر الثالث. إذن الغرض تحري ليلة القدر، ولهذا لم يعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ساعة واحدة في ليلة رمضان حتى ما اعتكف ليلة رمضان إلا سنة واحدة فاعتكف في شوال قضاء، وذلك أنه خرج عليه الصلاة والسلام ذات يوم مولدا المسجد النبوي كل خلاها يعني خدمات صغيرة لمن هذا من هذا أقرب، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يودع الخداعات وترك الاحتفال تلك السنة. هذا من تطور الوقت وكثرة الناس كل واحد كل قاعة تبنيها أقدام وتكون أهل بها أقدام فترك الأسلاف واعتكف في الشوال قضاء. ولهذا نعرف ضاعف قول من قال من العلماء من الإنسان يقيله إذا دخل المسجد أن ينوي الأسلاف مدة ركن فيه، فإن هذا قول ضعيف لأن الأسلاف عبادة هل قال للناس أيها الناس تحرموا فتاتينكم الأمهات يكون بعد موضوعه معه وآله الرجل الذي قال يا رسول الله من يطيره من السنجة نسوع وعظيم على الصدقة فتكلم لو كلمت الصدقة أرأت الطعام قال نعم ولكن لم يقل الناس إذا مات المعاد في الغرفة فتصدقوا عنه ما قال هذا وأخبر أن رجلا كان بأسعده في الفريسة فكان يقرأ فإذا يقرأ ويخطب قبل الله وأخبر بذلك فقال له قال يا مصدقاء وهو نقاء وهل فرع ذلك الهما هل يقول كل من نائم يسلم له أن يقصد الآخر فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد وبين شيء فرع وفرع عام لنجدهم ما نسأل الله أن يجيب وجبهم حقا ويجبهم حقا نتكلم عن الأسباب لماذا الحري غير الفرق أولا فتنجده كأس دواء ثانيا ما المقصود من الأسباب وهو خلو الإنسان المسجد. هل المفروض ان يقرا المسجد او ان يقرا المسجد خيركم بأهله وأنا خيركم أنا خيركم بأهله رواه الله تعالى عليه من بيت إلى بيت لا بد أن يحرقها مثل هذا الشهور ويصلحها. لكن لو جاء إليه وقال من الواحد كان بيزوجه وهو محرم قال السلام عليك يا فلان جاء الأولاد قال عليك السلام وانصرف إلى بيت أدعوك السلام هذا لا أفضل لك السلام. نعم حتى امرأة جاءت إليه حتى البيت أدخل عليها الصحة وإدخال الصحة المؤمن كله قد فرنا عن أهله. إذن من الجواب على هذا أن نقول إن صفية رضي الله عنها لم تسبق الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم له وله فيما تحدث من إليه وتحدث من نسائه ونصره. طيب في أيضا الإحساء متى يبلغ الإنسان منبرا؟ كل الإحساء يقصد به الإصحاب ليلة القدر كما تقول ليلة القدر في العشر الأواخر ماذا تقول في الأواخر؟ ليلة الإنهار يعني ليلك في 21 إذن الإنسان يدخل المنسج للإحساب إذا غرب الشمس من اليوم العشرين يغرب الشمس من اليوم الليلة الثوعد ماذا يخرج؟ إذا غرب الشمس من آخر يوم من رمضان إنها الثوعد إنها وقت الشمس. لكن بعض العلماء حتى لم يقرأ المنتكفين حتى يخرج إلى ثلاثة ثم الله أعلم أن هذا مقبول أو غير مقبول. لكن إقدام الإحساب الذي هذه سبب الإحساب من شيء غروب الشمس يا رب. ويتجنبها الأسقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. هل المراد نفي وقت الحياة وقت الموت؟ تمام الإنسان إذا ميت أو حي، إذا لا يموت ميتة كاملة حياة سليمة، ولا يحيى حياة كاملة حياة ثلاثة. فهذا نفي إذن ولا يمكن ان يكون في الاخر لان احد يتبنى بل ومن هذا ادمنا مستقبلين الى تدبر القران.